أيضا يقول إذا لمس الرجل زوجته وهو على وضوء وصلى مقتديا بالمذهب الحنفي المالكي أو الحنفي علما أنه مذهب شافعي، هل يجوز ذلك أم لا يجوز له أن يقلد مذهب آخر؟ الجواب أن نقض الوضوء أمر حكمي لا تأثير له بمذهب ولا تأثير لمذهب عليه، وإنما ذلك يرجع إلى الاعتقاد. والعلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، والصحيح الذي أعتقده أن مس المرأة بشهوة إذا لم يخرج معه شيء من ذكر الإنسان كمذي فإن وضوءه غير منتقض وصلاته بذلك الوضوء صحيحة، وإن كان الأولى له كما قد ذكرت في إحدى حلقات مضت أن يتوضأ احتياطا، لكن لو صلى بوضوءه الذي مس به المرأة من دون حائل وبشهوة لكنه لم يخرج منه شيء البتة فإن صلاته صحيحة ووضوءه غير منتقض، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.